السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ بعد ما سمعت الأسماء دي كلها، صراحة إنسان منبهر بأسماء الله، منبهر. عارف الإبهار القلبي لما يبقى الإنسان الله، كل اسم كده عايز يقف معاه يقول الله الله الله، وينظر الإنسان إلى هذه الأسماء يقول طيب بقى الأهم في الموضوع، كيف أتعبد بها؟ لازم تكتبهم كلهم. وأنا أحلتكم كل الكلام ده متاخد من كتاب الشيخ محمود اللي فات، يعني ها اللي فات، اللي جاي بقى هيبقى إن شاء الله شغلنا من كتاب الشيخ محمود. خدوا كتاب الأسماء الله الحسنى، وخد الأسماء دي اكتبها، اقراها، ذكرها، وابدأ. شوف بقى، ده برضو اللي أنا بقول، اللي أنا بعمله كيعني نموذج، إن شئت أن تحتذي به، إن نصنف الأسماء دي بقى، إن في أسماء الجلال والعظمة، أسماء الجمال والرحمة والمغفرة، أسماء العلم والحكمة، أسماء القدرة والقوة، عشان أتوسل بكل اسم في موضعه. فمثلا أديك بس أمثلة، وانت ربنا يوفقك وكمل. بس القضية تحتاج إلى الثلاث كلمات اللي قلنا عليهم: الإدراك والتأثر والسلوك. نمرة واحد، أسماء تدل على ذات الله. الأسماء دي نقدر نقول أسماء الحب، والأسماء دي يا جماعة أسماء الله عز وجل. كل اسم من أسماء الله هو اسم وصفة. يعني لما أقول إن اسم ربنا جل جلاله العزيز، ده اسمه، والعزة صفته. الحكيم، ده اسمه، والحكمة صفته. فهي علم على الذات وصفات لله جل جلاله. الأسماء الذات بقى اللي هي حب لله عز وجل: الله، الرب، الإله، الأحد، الصمد. اسم الله الصمد، دايما نقول أن اسم الله الصمد اسم له جلالة خاصة. الصمد الذي تصمد إليه القلوب. لما كانوا بنظر واحد بيقول لا، ربنا مش فوق، لا يجوز انك تصف الله بالفوقية، الكلام بعضهم ده. فواحد من العوام كده قال له ايه: ولما يجد الانسان ضرورة اذا قال يا الله ان يتجه الى اعلى؟ فصرخ المجادل، ما لقاش جواب. هي دي ضرورة تجدها في نفسك. ما تيجي تقول يا رب، تلاقي نفسك بتعمل كده، هي دي تصمد الى الصمد. تتجه إليه، الصمد الذي تصمد إليه، تتجه إليه القلوب. فعشان كده لما تعرف كل اسم معناه إيه وإيه سياقه لما جه في القرآن وإيه دعاء به لما سيدنا النبي استعمله صلى الله عليه وسلم ودعا به، يبقى أنت كده قدرت تفهم الأسماء، مش مجرد إن احنا نعرف الأسماء دي ونحفظها ونرددها بس، لا لا لا، ده أنت محتاج تفهمها، تفهم معنى الاسم وتفهم مقتضى الاسم. كل اسم له مطابقة ولزوم واقتضاء. سيبنا بقى من الكلام العلمي ده، لكن أقول لك افهم، افهم عشان تعرف تتعبد، عشان تعرف تحس، عشان تعرف تتأثر، عشان تعرف تتحرك بالأسماء. فالأسماء دي الله، الرب اللي أول نوع أسماء تدل على ذات الله، الله، الرب، الأحد، الأول، الآخر، الأعظم، الأعلى، الأكبر، الحق، الصمد، الفرد. من الأسماء المختلف فيها بقى الباقي، الدائم. الأسماء دي الله، الرب، الإله، الأحد، الصمد، الأعلى، الآخر، الأول، الآخر، الأكبر. لما تعرف الأسماء دي بتزيد عظمة الله في قلبك. احنا قلنا محتاجين ان احنا نزود عظمة ربنا في قلبنا، في قلوبنا. الشعور بعظمة الله يمنعك من المعاصي والذنوب، يمنعك من الغفلة، يمنعك من التجاوزات، تجاوز حدود الله، يمنعك، يحميك. لما تفهم معنى هذه الأسماء. نوع تاني، أسماء الجلال والعظمة. وأنا بقول لك إن التصنيف اللي أنا عامله ده، أو التوصيف اللي أنا عامله ده، أو الترتيب اللي أنا عامله ده، ده اجتهاد شخصي بتعبد أنا بيه. إن شئت فخير وبركة، إن شئت إنك تعمل حاجة أحسن من كده يلا، ربنا يوفقك، ربنا يفتح عليك. أسماء الجلال والعظمة، الجبار. ولعلنا لما نقف مع اسم الله الجبار، وفي أسماء عظيمة زي، وأنا قلت لكم قبل كده إن أنا محتاج إن كل واحد منكم يعيش كل يوم، كل يوم مع اسم أو أكثر. واسألكم كده، ها أنت عايش مع إيه اليومين دول؟ عايش مع إيه اليومين دول؟ فكنت عايش أمس مع اسم الله المؤمن. هيجي التفصيل في الكلام، لكن عموما إن زي الجبار كده، ان المؤمن، المؤمن من معنيين، من الامان ومن الايمان. المؤمن اللي لما تعرفه تشعر بالامان، اللي بيأمنك من عذابه اذا وحدته. المؤمن. ومن الإيمان إن هو ربنا يعني التصديق، إن ربنا بيصدقك ويصدقك ويصدق معاك. ربنا من الأسماء المختلف فيها برضو الصادق. ربنا قال وإنا لصادقون، وإنا لصادقون جل جلاله. قال ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الشاهد إيه؟ إن أنت لم، إنك إن تصدق الله يصدق. فلما تعيش مع اسم الله المؤمن، تعيش بالإيمان والتصديق إن ربنا يصدقك ويصدقك وإن ربنا جل جلاله يأمنك ويأمنك. هي دي زي الجبار بقى، الجبار الذي يجبر كسر العباد، والجبار من الجبروت الذي ينتقم من أعدائه وبطشه شديد. فالشاهد ايه؟ ان كل اسم من الاسماء العظيمة دي لها مقتضى، بس لو نفهم، نفهم صح ونعيشها صح. اسماء الجلال والعظمة، الجبار، العزيز، العزيز لا يغالب، لا يغالب. عشان كده لما تعرف اسماء الله تعرف ان ربنا جل جلاله، يعني احنا بنقول ده بقى ده علم المعاملة مع الله. لما تيجي تتعامل مع ربنا وتمشي اليه لازم تبقى عارف بقى ان ربنا جل جلاله ما تقدرش تكذب عليه. لما تكذب عليه تبقى بتكذب على نفسك. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. هي دي لما تعرف ربنا بقى العزيز لا يغالب، مش هتقدر تغلبه جل جلاله، لا تقدر تكذب عليه ولا تقدر تخدعه ولا تقدر تمكر عليه ولا تقدر، ما تقدرش. ليه؟ لانه هو جل جلاله اسمه المحيط، هو احاط بكل شيء علما ووسعه قدرة جل جلاله. عشان كده ربنا جل جلاله محيط بك وبكل خلقه، فيعلم سرك وضميرك وجواك وبراك وكلامك وافكارك واحلامك وامالك وكنت وبقيت وهتبقى. العزيز لا يغالب، ما تحاولش. دي اسماء القهر والجلال والعظمة والجبروت، الجبار، العزيز، المتكبر، الكبير، القاهر، القهار. قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. القوي، القوي المتين، العلي العظيم، ذو الجلال والإكرام. اسماء الله وصفاته لها ثلاث صفات: الجلال والجمال والعظمة. ذو الجلال والإكرام، ذو الجبروت، ذو الملكوت، ذو العرش، ذو القوة، ذو الطول. وكل اسم الأسماء دي محتاج وقفة طويلة أوي أوي أوي. لما في مرة سمعت أحد المشايخ بيقرأ في ميتم، كان بيقرأ في ميتم، وأرى رفيع الدرجات ذو العرش. كنت والله يعني هزتني، لا مش هزتني، صعقتني، كأني أول مرة أسمعها في حياتي. وبقيت أتوسل بالاسم ده بعد كده وأدعو به: يا رفيع الدرجات ذا العرش. شوف يعني، عارف، عارف الإحساس بالسعادة وأنا بقول يا رفيع الدرجات ذا العرش لجأت إليك فاعصمني، يا رفيع الدرجات ذا العرش لجأت إليك فاصرف عني، يا رفيع الدرجات ذا العرش لجأت إليك فوجهني أتوجه، يا رفيع الدرجات ذا العرش خذ بقلبي إليك واهدني، يا رفيع الدرجات ذا العرش. هي دي لما تعرف الأسماء دي وتحسها هي دي قضيتها، تحسها تحسها. شوف تاني الأسماء دي، أسماء الجلال والعظمة والجبروت والهيبة، الجبار العزيز المتكبر القاهر القهار القوي المتين، القاهر القهار القوي المتين، زي ما قلت لك قبل كده في اسم الله القاهر واسم الله القهار، ان اي حد ممكن يضغط عليك وتعمل اللي هو عايزه غصب عنك، لكن ربنا جل جلاله يقهر يقهر باطنك فيجعلك تريد ما يريد. عشان كده بقول ان الحياة مع الاسماء ديك، انك انت تعرف ربنا من خلال اسمائه، انك انت لما يحصل لك حاجة مثلا عندك مشكلة معينة وتفاجأ ان ربنا اكرمك وتحلت بدون انت ما تعمل اي حاجة، ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. هو القاهر فوق عباده، قهر الناس دول وصرفهم عنك بدون انت ما تعمل حاجة ولا تقدم اي حاجة ولا تاخد باي سبب. جل جلاله سبحانه وتعالى الشاهد ايه؟ تقوم انت تقول عرفت الله عرفت الله. هي دي عرفت ربنا بقى ساعتها. قالوا ايه كتير يقولوها دي؟ يقولوا سبحانه وتعالى معروف بنقض العزائم، ان تبقى مراتك عاملة مشكلة وبعدين ايه اللي جرى؟ هو ربنا نقض عزمها انتهينا. او انت تبقى متنرفز ومتحمس واعمل واعمل ما عملتش اي حاجة، ايه نقض عزمك. قادر قاهر، هو قاهر فقيك وفوق الدنيا كلها جل جلاله ذو الجلال والإكرام، الجلال والجمال والكمال، الجلال والجمال والكمال، كل واحدة من دول حاجة جل جلاله سبحانه وتعالى. ذو الجبروت ذو الملكوت ذو العرش ذو القوة ذو الطول سبحانه جل جلاله. ثم أسماء الجمال والرحمة والمغفرة، ودي خليها بقى للقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.